بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن المسيح عبد الله ورسوله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسأل أن يتقي كل خلص الأول الكريم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم وأشهد في نعم الله أن أنا أحبكم جميعا في الله. أبشركم بأن أخت أتانا السنة ذات أخت قبطية أعتقد أن معانا من ثلاث أسابيع فقط او اقل هي هتقول ان شاء الله هنسمع منها الاخت الكريمه اخت جيسس هتاخد المايك وتقولي الان هتقولي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان المسيح عبد الله ورسوله. الاخوه اكتبوا الشهاده على الفيس اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان المسيح عبد الله ورسوله. تفضل المايك معك. متشكرة جدا استاذ وسيم. انا فرحانة جدا فرحانة قوي متشكرة لكم كلكم. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان عيسى عبد الله ورسوله. اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن عيسى وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله. شكرا ربنا يخليك شكرا وشكرا أشكرك يا رب. الحمد لله أشكرك يا رب أشكرك يا رب متشكرة لكم كلكم متشكرة لكم كلكم بجد. أنا فرحانة فرحانة جدا مش عارفة ان في حد فرحان في الدنيا كلها قد. متشكرة جدا يا استاذ وسام متشكرة ليكم كلكم. المايك معاك. تكبير الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر تكبير كل فرد مسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أمسك معه معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول بذاتي أحمي الرسول بها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد البدر يسمو في السماء بعزة والشمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختي الكريمة الفاضلة، يا ريت لو تقدري تحكي قصتك مع الغرفة وسبب إسلامك، ممكن المايك مع حضرتك يا ريت عشان الإخوة تستفادوا والنصارى يستفادوا. تفضلي المايك معك، المايك معك، تفضلي خد المايك. أيوه، هي سجلت الكلام، مسجلها قصة، لأن هي كان المفروض تيجي أمس، سجلته لأن الإنترنت عندها ضعيف، سجلته والتسجيل مع أخونا سلفي وبعتهولي على الخاص. كمل، يا ريت لو يكون حي افضل يا اختي، يا ريت الافضل الاخوه يسمعوا منك يبقى افضل، صح يا اخوه؟ لما يكون كلام مباشر حي يبقى افضل يا اختي، مش لازم بالظبط، يعني اتكلمي كده بتلقائيه، ما عندك افضل من التسجيل. اتفضلي يا اختي، المايك معاكي، قولي على قد ما تقدري. اتفضلي. السلام عليكم، انا سبت لك المايك يا اختي، اتفضلي خد المايك وقولي ما عندك على قد ما تقدري. اتفضلي. الو، الصوت واضح كده؟ الصوت كده واضح؟ اوكي. انا بقول يعني ان انا فرحانه فرحه يعني محدش يحس بيها الا انا، حاسه ان انا اسعد واحده في الدنيا بجد. الو، سامعني كده الصوت مسموع؟ اوكي. طيب انا حبيت ان انا اشكر ربنا كده على العام كده هو، يعني عشان اعوض الكلام اللي انا كنت بقوله عنه والكلام اللي كنت بقوله لكم على العام وعلى الخاص، وعوض كل الكلام اللي انا كنت بقوله على سيدنا محمد. بجد اتكلمت كلام وحش جدا في حقهم بجد، فحبيت ان انا اشكرهم على العام كده زي ما اتكلمت عليهم على العام، وحبيت ان انا اشكر كمان الروم ديت وكل اللي فيها، كل اللي فيها بلا استثناء، الاستاذ وسام والاستاذ سلفي والاستاذ سكوربيون والاستاذ صغر السلفي كله والدكتور تيتو كلكم، اشكركم كلكم، واشكر اختي خديجة اللي علمتني حاجات كتيرة جدا، وامنيات وامة الله، وكلهم بصراحة كانوا في منتهى الذوق معايا، برغم ان انا قلت كلام كتير وحش قوي، فعلا قلت كلام كتير وحش قوي على الاسلام وعلى ربنا وعلى سيدنا محمد، وربنا يسامحني بجد، ربنا يسامحني. كمان عايزة اوجه رسالة للاستاذ المسيحي اللي اتريق عليا لما دخلت وعايزة استفسر عن حاجات في المسيحية، اتريق عليا وما بقاش عايز يرد عليا، سمعني بس كلام كده ملوش لازمه ومشى. قعد يقول لي انت جاهله، انت ما تعرفيش حاجه. عايز افهمك بس يا استاذ يا اخويا المسيحي ان انا مش المفروض ان انا ابقى متعلمه تعليم عالي قوي يعني علشان خاطر افهم كلام ربنا. كلام ربنا دوت لازم يفهمه المتعلم والجاهل والفقير والغني، اي حد لازم يسمع كلام ربنا ويفهمه كده ويخش في قلبه على طول، فملوش لازمة ان انت تتهمني الاتهام ده. وربنا نور طريقك كده وتشوف الحق بعينيك كده هو زي ما انا شفته. وعايز اشكرك على الصوت ده كمان عشان انت وضحت لي حاجات كتيرة جدا فعلا يعني، بس انا هحتفظ بها لنفسي، انا مش هقول عليها، علشان مهما حصل انا ماشي في ست المسيحية وكل حاجة، لكن عمري ما هعيب فيها، وعمري ما هعيب فيك، ولا عمري هعيب في حد مسيحي، لان انتوا برضو ليكوا حق عليا، عمري ما هقول كلمة وحشة عليكم، برغم اللي اتقال لي على العام واللي اتقال لي على الخاص. انا برضو يعني هخلي محبة ربنا كده تفضل في قلبي، ومش هقابل حد يعني مش هقابل السيئة بالسيئة ابدا، هفضل عاملك كده هو بالحزن على طول. طبعا انا يعني دخلت الروم عندكم من فترة واتكلمت وسمعت حوارات كتيرة بس انا ما اتكلمتش كتير يعني، اتكلمت بسيط قوي يعني، بس من غرابة اللي سمعته يعني ما قدرتش ارد، فضلت اسمعه بس، وقلت اصيب اخواني المسيحيين هم يردوا، هم اقدر مني بالرد يعني، هم هيردوا احسن مني، لاني مش هعرف ارد كويس، انا سمعت منكم كلام اول مرة اسمعه في حياتي كلها، فازاي هرد؟ فقلت هم يردوا، هم هيردوا احسن مني. وحكيت لكم قبل كده عن نموذج انا تعرضت له يعني في المواصلات وكده، البنت المسلمة اللي حكيت لكم عنها من كام يوم اللي شفتها بتقرا القرآن في الترام لصاحبتها، وكله سامع وكلنا سامعين ومحدش اتضايق ولا حد استنكر الكلام. ممكن يعني احنا كنا قاعدين في الترام في المحطة في العربية بتاعت الستات، احنا عندنا العربية لوحدها مخصوصة للستات، فدي قرت براحتها يعني وكده وكله بقى يسمعها. فانا يعني بقيت بصلها كده واستغرب، بقيت بصلها واستغرب، قلت وانا اقدر اعمل زيها كده؟ انا اقدر امسك كتابي المقدس كده هو بشجاعة واقراه قدام الناس دي من غير ما حد يفهمه غلط؟ اقدر اتكلم بشجاعة كده زيها؟ بقيت ابص النظرات اعجاب الناس ليها واقول يعني انا ممكن امسك الكتاب المقدس بتاعي واقرا كده زيها والناس تعجب بكلامي وتقول يا سلام على كلام ربنا، ده كلام ربنا ده جميل. وافتكرتكم ساعتها، افتكرت كل الكلام اللي انتوا قلتهولي هنا هوت على الروم على نشيد الانشاد وعن مجموعة من الاسفار، وافتكرت كل الكلام اللي بتتحاوروا فيه. حتى يوميها مش فاكرة مين من الادمن زينا قال لي روحي روحي البيت وقري نشيد الانشاد مع باباك، يقولوا تعالى يا بابا نقرأ مع بعض نشيد الانشاد وكده. انا ما عملتش كده وكبرت دماغي، قلت سيبك منهم يعني دول سوري يعني، قلت دول جهلة ما يعرفوش حاجة وما يعرفوش حاجة من التفسير وعايزين وخلاص يشككوكي في دينك، عايزين يشككوكي في دينك بس، فايه يا بنتي ما تسمعيش كلامهم وخلاص خليكي في حالك. لكن بصراحة يعني اول ما شفت البنت دي كلامكم على طول جه في دماغي وافتكرته على طول، قلت لا انا لازم اقلد البنت دي. طلعت كتابي من الشنطة، كنت لسه راجع من الكنيسة، كنت بسأل ابي على حاجة في الكنيسة، قلت هقلدها، قلت اقلدها اعمل زيها. اول ما طلعت الكتاب قدام الناس كده هوت حبيت اقلدها، ما قدرتش بجد، ما قدرتش خالص يعني. فتحت كده والكتاب كنت مخططة على شوية حاجات كنتوا متكلمين معايا فيها، حاولت اقراها ما قدرتش اقراها، لقيت لساني مربوط واتخرست كده وقفت في مكاني اتسمرت، ما قدرتش اتكلم، ما قدرتش اعمل زيها، بقيت اعيط بس، ده اللي نزل عليا عياطه بس. بقيت واقفه في مكاني كده وبكلم يسوع اقول له ليه كده يا يسوع تحطني في الموقف ده؟ ليه كلامك يحرقني بالشكل ده؟ ليه ما اقدرش اقراه قدام الناس كلها كده؟ ليه اخاف لحسن يفهموك غلط؟ ليه اخاف انهم يفهموا كلام ربنا غلط؟ وليه كلام ربنا اصلا يتفهم غلط من اصله؟ ليه؟ المفروض كلام ربنا يخش على القلب على طول، يعني كلام ربنا طالع من روح ربنا، كلام ربنا يطلع من الروح المفروض يخش على الروح على طول من غير اغلاط ومن غير كسوف ومن غير حرج ومن غير ما استنى ان انا افهم الناس دي معنى الكلام اللي بقوله ايه، لان ده كلام طالع من الروح لازم يخاطب الروح. ما قدرتش اعمل كده، ما قدرتش اقرا قدام الناس، خدت بعضي ورحت على قبل في الكنيسه وقلت اسأله على اللي بيحصل دوت، يعني يشوف لي حل، يعني ايه الاحساس الغريب اللي انا فيه دوت، انا مش عارفه انام، اشمعنى يعني اشمعنى؟ متخيلين لما تلاقوا حد من ديانه ثانيه غير ديانتكم محطوط في موقف افضل من اللي انتم محطوطين فيه، وانتم في موقف صعب وتبصوا له كده هوت وتقولوا اشمعنى ده احسن مننا؟ ودينا في ايه يعني؟ مكسوفين ان احنا نظهره على الناس، دينا في ايه؟ رحت كلمته وقلت له يا ابونا انا عايز اسالك في حاجه دلوقتي مهمه. انا فتحت الكتاب المقدس في الترام قدام الناس وكان نفسي اقراه، وحكيت له الموقف بالظبط اللي انا شفته، وقلت له كان نفسي اقرا الكلام دوت زي ما البنت دي بتقراه، عند حضرتك تفسير يا ابونا؟ عندك تفسير؟ قلت له بشوف شيوخ كتير جدا يعني فاتحه المصحف وبتقرا منه كده بمنتهى الشجاعه في المواصلات وبصوت عالي، والناس بتبقى معجبه بالكلام، يعني حتى لو في حد واقف مسيحي ما بيتكلمش، بيرفع ويسقط عادي يعني، وما بتفرقش معايا يعني، حتى ما بيشمئزش من الكلام ويقول ايه الكلام اللي انا بسمعه دوت، بيسمعه عادي ويسقط وخلاص. تقدر انت يا ابونا تعمل زيه كده؟ تقدر تقف في المواصلات وتقول نشيد الانشاد وتقول ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم؟ تقدر تقف في المواصلات وتقول ده واقف قصدايكي مثل الحالية قدام الناس دي كلها كده هو؟ تقدر تتكلم وتقول سرورتك وبطنك وبطنك صبرة حنطة مسيجة بالسوسن وسجاجة خشفتي توأمين زي بتقرا؟ تعالى يا قال لي الكلام ده كله ليه له معنى روحي وله تفسير، ما بيتاخدش كده بالمعنى الظاهري اللي انتي فاكراه، وانا عايزك تهدي كده. قلت له اهدى ازاي بس؟ يعني انا شايفه واحده من دين تاني غير ديني انا بحسدها على اللي هي فيه، انا مش قادره اقلدها، تقدر انت تقلدها؟ افهم الكلام غلط ازاي ولا الناس يفهموه غلط ازاي؟ انا عايزك بس تفهم وجهة نظري. مش هو كلام روح يا ابونا زي ما بتقول؟ المفروض يتكلم الروح. هو كده الكلام كده مش بيتكلم الروح، الكلام كده بيتكلم الشهوات، بيتكلم الشهوات والغرائز بس، لان هو كده مش بيكلم الروح. مادام هو ما دخلش على الروح يبقى ما بيكلمش الروح. انا مش كل واحد هقف اقرا عليه نشيد الانشاد يا ابونا هقف اقول له افهمني غلط، صديقي ليها معنى روحي وفخذيك ليها معنى روحي وبطنك ليها معنى روحي. ما ينفعش ما ينفعش. قلت له يا ابونا الكلام دوت لو واحد سمعه، عايزين ان احنا نبشره بالمسيح وسمعه، عمره ما هيقبل الكلام ده، قلبه هيتقفل كده بالطبلة والمفتاح كده، وعمره ما هيقبل الكلام ده، وعمره ما هيقبل المسيح مهما فسرنا له. تخيلوا يرد عليا يقول لي ايه كده. اصلا قال لي ما زعليش يسوع منك، ما زعليش يسوع منك. السلام عليكم ورحمة الله. يا اختي ما تقولي اي شيء يدل عنك، ولا اسم ولا اي شيء يدل عنك. ما تقولي اي شيء يدل عنك، كتبنا لك على التكس ما خدتيش بالك برضه. لا تقولي اي شيء دل، ولا اسم ولا اي شيء على الاطلاق ابدا. قولي كلام عام. فاهمه المايك معاك؟ الصوت مسموع كده؟ الو الصوت مسموع؟ اوكي. بس فانا ما خدت منه الرد دوت. قلت له ابويا ماشي ماشي يا ابونا، انا ابويا مش هيعرف حاجه، مش هكلمه بحاجه، انا بسالك انت بس، انا بسالك انت، مش انت معاك اسرارنا وعارف كتير عننا وخدمتنا، اخدمني بالمره وريحني. انا مش عايزاك تشرح لي معناها، انا عارفه المعنى وقريت تفسيره مليون مره، انا عارفه المعنى. انا عايزاك بس تفسر لي سبب امتناعي ان انا اقرا السفر ده وغيره قدام الناس. راح قال لي مش انت فاهمه الكلام ومؤمنه بيه؟ قلت له ايوه. قال لي خلاص مالكيش دعوه بحد، مالكيش دعوه بحد. قلت له ماشي متشكره جدا، خلاص ماليش دعوه بحد، على رايك، انا خليني في نفسي وخلاص. روحت على البيت منهاره طبعا، مش قادره اكلم حد، وعماله اقول هو في ايه، هو مفيش حد عارف يرد عليا. بقيت كذا يوم كده من غير اكل ولا شرب، وعماله بعيط وبس، وعينيا كده ورمت، وكل اللي في البيت لاحظوا كلامي ولاحظوا طريقتي المتغيره، ولاحظوا ان انا زعلانه وبعيط، لكن ما اقدرش اقول مالي، ما اقدرش اقول فيه ايه. صعب ان انا ازعلهم برضو، وصعب ان انا اخايف ظنهم وكده، دول اهلي انا ما اقدرش ازعلهم مهما كان. بس كتمت اللي جوايا في قلبي برضو، قلت هم عمرهم ما هيحسوا بيا برضو، مش هيحسوا باللي في قلبي. بقى كل اللي يسألني مالك في ايه اقول له واحدة صاحبتي ماتت في حادثة، وشفت الحادثة قدامي، وانا مش قادرة اتعامل ولا قادرة اتصرف مع حد، فمعليش استحملوني شوية. فعشت ايام صعبة جدا، مريرة مريرة مريرة. حتى كمان قلت انا الروم بتاعتكم دي انا مش داخلها تاني، خلاص مش داخلة الروم دي تاني، واسفه يعني انا فضلت اشتمي عليكم كتير يعني كتير جدا، وقلت انا مش هفتح الكمبيوتر ده تاني خلاص، ومسحت البلتوك تماما خالص من على الجهاز عندي، وقلت انا مش هسمعكم تاني. شويه كده اهوت ولقيت البيت فاضي عليا، لقيت نفسي ماشيه كده اهوت لوحدي كده اهوت، رايحه على الجهاز بتاعي بحمل البلتوك من جديد، ودخلته تاني وفتحت الايميل بتاعي ودخلت على المايك واتكلمت، وحكيت الموقف اللي حصل لي دوت اللي انا حكيته لكم، وحكيت الموقف اللي انا حكيته لكم ده من شويه، وقلت يمكن اسمع حد مسيحي يرد عليا يفهمني يقول لي، قلت يمكن اسمع حد مسيحي يعرفني انا غلطانه في حاجه. هل في حد مسيحي يقدر يمسك نشيد الانشاد ويقف في المواصلات ويعمل زي ما الشيخ المسلم بيعمل؟ يقدر؟ ما لقيتش رد برضه. حتى قلت انا هستنى طيب ثلاث ايام، لو ما لقيتش حد رد عليا وريحني، رد يقنعني كده اهوت، ويقول لي على طريقه اقف اقرا بيها نشيد الانشاد دوت في وسط الناس، انا الكتاب المقدس ده انا مش هفتحه تاني. قلت كده عندكم على العين، لو حد مسجل التسجيل هيعرف. طبعا استنيت رد، ما لقيتش رد. قلت اروح فين طيب؟ قلت ادخل موقع مسيحي، ارسل صاحب الموقع واشوف هيقول لي ايه، اساله على الاسئله المحيرانه دي كلها واشوف هيقول لي ايه. والراجل دوت درس كويس يعني ودرس لاهوت كويس وكده هوت والموقع بتاعه كويس جدا. قلت هو ده اللي هيفهمني هو ده اللي هيعرفني هو ده اللي هيريحني. وقلت انا هكلمه كده من ورا الشاشة لا هو عارفني ولا انا عارفاه ولا هيقول لي باباكي ولا حد يعرفك ولا كلام من ده. قلت هتكلم بحريتي معاه من غير خوف. سألته نفس السؤال الاقي منه الرد الرد الفظيع جدا رد فظيع فظيع يعني. لقيته بيقول لي ايه الاول انا سألته قلت له كلمات نشيد الانشاد ديت انا اقدر اقراها قدام اي حد من ديانة تانية من غير ما تكسف اقدر؟ يروح سايب المسيحية خالص ساب المسيحية ما ردش عليا خالص من المسيحية. ولقيته بيقول لي ايه بيقول لي هو انت مش عاجبك نشيد الانشاد؟ طب ما تروح تبصي في الاسلام وفي الاسلام فيه الصوفية والعشق الالهي وما انتقدتيهوش ليه ما سألتيش فيه ليه؟ قلت له انت في ايه حضرتك انت بتقول لي ايه دلوقتي انا بكلمك عن عقيدتي انا بكلمك عن حاجة بسألك عن حاجة في عقيدتي انا تقول لي الاسلام انا مالي ومال الاسلام انا بسألك نشيد الانشاد انا عايزة اقراه كده قدام الناس بمنتهى الشريعة تقول لي صوفية؟ يروح رضب عليا ويقول لي يعني ما سمعتيش عن الرابعة العدوية اللي سموها عشقة الاله وبقت تقول ابيات شعر في حب ربنا وتقول احبك حبين وكده ايش معنى بتقبلي الكلام ده؟ قلت له انا بقبل ولا ما اقبلش انا مالي ومال رابعة وعدوية واسلام وصوفية انا مالي ومال الكلام ده انا بسألك سؤال من ديني انا من ديني انا ممكن ترد عليا من ديني انا من كتابي؟ هو انا يا استاذي المحترم انا ديني فاضي خلاص مفيش فيه رد ولا فيه كلام ترد منه عليا رايح ترد عليا من الاسلام؟ انت مالك بتقارن بالاسلام ليه دلوقتي؟ مفيش كتاب مفيش اجابة من كتابي؟ وبعدين انا بسألك السؤال اللي بسأله لك من كتاب المقدس عايز تقارن بقى بالاسلام؟ قارن بالقرآن بقى ما تقارن ليش بقى بكلام واحدة ست. انا بقول لك احنا ربنا عندنا قال نشيد الانشاد تقول لي ما هي رابعة العدوية قالت قول لي قلت له لا قول لي ربنا بتاع القرآن قال كذا كذا وهات لي بقى كلام زي نشيد الانشاد بدل ما انت دخلت في الاسلام هتكلم ماشي اتكلم بقى عادي خلاص. يروح قايل لي ايه نفس الكلام برضو يجيت برضو ويتكلم تاني عن الاسلام وعن القرآن يجي قايل لي طب انا هجيب لك كلام من القرآن شبه نشيد الانشاد. قلت له تاني هتقول لي القرآن ماشي اوكي خلاص انا كده اقتنعت ووافقت ان مفيش اجابة من كتابي تعرفني ازاي اقرا الكتاب على الناس زي ما المسلمين بيقروا كتابهم ماشي كده انا عرفت ان كتابي مفيهوش اجابة هاتي بقى الاجابة من القرآن مادام انت مصمم تخش برضو على القرآن وعلى الاسلام. راح قايل لي في القرآن آية رب المسلمين بيوصف الحور بتوع الجنة اللي هما بنات الجنة بيوصفهم بيقول عليهم عربا اطرابا. قلت قال لي عارفة يعني ايه عربا اطرابا؟ قلت له لا يعني ايه؟ قال لي يعني الست هتفضل شابة على طول وهي يعني ساديها مش هيهرول زي ستات الدنيا هتبقى شابة كده على طول. قلت له ماشي اوكي في ايه؟ هل ربنا قال لها وتغزل فيها بكلام زي اللي عندنا في نشيد الانشاد؟ هل ربنا قال لها ما اجملك وما احلاك ايتها الحبيبه اللذات؟ رد عليا دلوقتي هل ربنا قال لها كده؟ انت مصمم ليه تغير الموضوع وتكلمني عن الاسلام؟ هل ربهم عمل علاقه او شبه علاقته باي حد زي العلاقه اللي ربنا شبه علاقته بينا بنشيد الانشاد بعريس وعروسه؟ قلت له انت عمرك شفت واحد مسلم بيسأل شيخ في قناة فضائية مثلا ولا في موقع اسلامي ولا في اي حتة بيسأل شيخ سؤال في الاسلام يروح الشيخ قايل له طب ما هو الكتاب المقدس بيقول كذا وكذا انت ليه بترد عليا من الاسلام؟ ليه؟ انا شفت برامج اسلامية مسلمين بيسألوا الشيوخ الراجل المسلم ده يسأل الشيخ بحاجة الشيخ يرد عليه بقرآن او بحديث عمري ما شفت الشيخ رد عليه قال له الكتاب المقدس فيه كذا والسفر كذا بيقول كذا والآية كذا بتقول كذا في الكتاب المقدس لو سمحت انا بسألك من الكتاب المقدس ترد عليا من الكتاب المقدس. حتى في المواقع الاسلامية واحد مسلم يبعت اي سؤال بلاقي كده كاتبين له رد عبارة عن آية او حديث او فتوى كده ما حدش بيجي ناحية الكتاب المقدس في حاجة خالص. رد عليه وقال لي مش هو مش القرآن عاجبك؟ مش القرآن عاجبك؟ خلاص خليكي معاه خليه ينفعك. ادي ردي، ادي رده على واحدة مسيحية بتطلب منه نجدة. ده اقول له ايه؟ انا مش عارف. قلت له ماشي عندك حق، انا هحط شوز في بقي ومش هتكلم ولا هسأل على حاجة، اخد الحاجة كده وابلعها واسكت بس. وبطلت اكلمه تاني وما بقيتش اراسله تاني. قلت لنفسي بعدها انا ليه بلجأ للناس؟ ليه بلجأ للناس؟ ما رايح نفسي بايدي، اريح نفسي بايدي. مش انا حاسة ان الناس ممكن تستنكر الكلام دوت؟ طب ما اجرب واقرأ عليهم، ممكن اطلع غلطانة، اطلع يمكن اطلع غلطانة واطلع بفتري مثلا ولا حاجة. قلت اعمل اي طريقة كده هوت بحيث ان انا اشوف الشكوك اللي في دماغي دي صح ولا غلط، هل الناس هتؤمن بالكلام ده لو سمعته ولا لا. عملت حركة جريئة جدا، حركة جريئة جدا يعني صعب اي بنت مسيحية تعملها. قلت يا بنت انت مكبرة الموضوع ليه كده؟ مش يمكن انت غلطانة في تفكيرك؟ روح جرب، مش يسوع بيعمل المعجزات؟ بيهرع جايبه للناس، ما تجربي هتخسري ايه يعني؟ مش هتخسري حاجة. روحي وسط الناس واعملي شبه البنت المسلمة ديت، واقري الكتاب بتاعك، واقري الكلمات اللي المسلمين بيستنكروها وبيعيبوا لك عليها واللي سمعتيها على النت، وقريها على الناس العادية اللي ما سمعتش الكلام دوت ولا قرت الكتاب المقدس ولا تعرف فيه حاجة. يمكن الكلام يأثر فيهم وحد فيهم يؤمن، حد فيهم يأمن بيسوع، وتبقي كده خلصتي نفس من النفوس وعرفتيها طريق يسوع، وتروح شكوكك ديت وتلاقي الناس تقبلوا كلامك حلو وشكروك وحبوا كلامك كده هوت وخدوه بقلب وروح صفيين كده هوت. رحت واقف على المحطة، وقفت وحواليا كام بنت كده مسلمة ومعي صاحبتي المسيحية دي اللي رايحة جاية معاها على طول. قلت لها بقولك ايه، انا هسمعك دلوقتي ايات رهيبه من الكتاب المقدس، هقراها عليكي، ايات جميله جدا. قالت لي ماشي اوكي. رحت فتحت الكتاب وقريت مسكت نشيد الانشاد وقريت بحيث ان انا اسمع البنات اللي حواليا دول. انا معايا هوت الكلام اللي انا قريته عليهم الكتاب، وبدات اقرا. انا هسمعكم الكلام اللي انا قريته، اوكي هسمعكم الكلام اللي انا قريته. بدات وقلت ما اجمل رجليك بالنعلين يا بنت الكريم، دوائر فخذيك مثل الحلي صنعت يدي صنع، سرات الكاس مدوره لا يعوزها شراب ممزوج، بطنك صبره حنطه مسيجه بالسوسن، ساديتك خشفتي توامي ظبيه، عروقك برج من عج، عيناك كالبرق في حشبون عند باب بس ربيم، أنفك كبرج لبنان الناظر تجاه دمشق، رأسك عليك مثل الكرمل وشعر رأسك كأرجوان، ملك قد أسر بالخصل، ما أجملك وما أحلاك أيتها الحبيبة باللذات، قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون ثديك كعناقيد القرن ورائحة أنفك كالتفاح، حنكك كأجود الخمر، أنا لحبيبي وإلي اشتياقه، تعالى يا حبيبي لنخرج إلى الحق ولنبت في الكرة، لنبكرن إلى القرون لننظر هل أظهر الكرم، هل تفتح القعل، هل نور الرمان، هنالك أعطيك حبا. كملت كده هوت شوية آيات، وافتكر برضو جزئية هنا هوت ان الكتاب اللي معايا بيجي عند الحتة بتاعت وحنكك اجود الخمر ويسكت، لكن قريت على النت في ترجمة الفاندايك بيقول وحنكك اجود الخمر ويكمل لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. دي في ترجمة الفاندايك، دي مش موجودة في الحتة اللي معايا الكتاب اللي معايا. ما علينا، وكملت قراية وقريت في سفر حزقيال اصحاح 23 عن اهولة واهوليبا، وقريت وكملت واكثرت زناها بذكرها ايام صباها. طبعا ده كتابي المقدس اللي انا بأمن بيه، ده كتابي. زمان المسلمين طبعا مش عاجبهم الكلام، انا عارفة بس ده الكتاب المفروض ان انا بتعبد بيه، الكتاب اللي انا اللي هو بقول عليه كلام ربنا وقريته على الناس. غلطت في حاجة وكملت. واكثرت زناها بذكرها ايام صباها التي فيها زنت بارض مصر وعشقت معشوقيهم الذين لحمهم كلحم الحمير ومنيهم كمني الخيل. وافتقدت رذيلة صباكي بزغزغة المصريين. عارفين انتوا الباقي، انا مش مكسوفة برضو اقول الكلام، انا مش مكسوفة، انا ممكن اقوله عادي، بس يعني مش يعني ممكن محدش يقطع عليا المايك وانا بقول الكلام، هكمل. وافتقدت رذيلة صباكي بزغزغة المصريين ترائبك لاجل سادي صباكي. لاجل ذلك يا اهو ليبا هكذا قال السيد الرب، ها انا ذا اهيج عليك عشاقك الذين دفتهم نفسك واتي بهم عليك من كل جهة. وكملت وقريت برضو قلت فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك. انا عمال اقرا، انا شايفة تعبيرات الناس حواليا وعمال اقرا مش مني، وساكتة. قلت يمكن حد يطلع دلوقتي يقول لي الكلام ده كلام ربنا، قلت يمكن حد دلوقتي يطلع يقول لي الكلام دوت ده الكلام ده جميل، ده كلام ربنا دوت، انا عايز اؤمن بالكلام ده. وكملت فيعاملونك بالبغضاء ويأخذون كل تعبك ويتركونك عريانة وعارية فتنكشف عورة زناكي ورذيلتك وزناكي. افعل بك هذا لانك زنيت وراء الامم لانك تنجست باصنامهم. دخلت على سفر الامثال اصحاح السابع وقريت، عطرت فراشي بمر وعود وقرفة، هلم نرتوي ودا الى الصباح نتلذذ بالحب لان الرجل ليس في البيت، ذهب في طريق بعيدة، اخذ زرة الفضة بيده يوم الهلال يأتي الى بيته، اغوته بكثرة فنونها بملس شفتيها طوحته، بملس شفتيها طوحته. طبعا انا عارفة التفسير بتاع الكلام ومش مستنية حد يقول لي التفسير بتاع الكلام ده ايه، ولا الرموز دي بترمز لايه. عارفة عارفة سدياكي معناها ايه، وعارفة فخذيكي معناها ايه وبترمز لايه، وعارفة الزنا يعني الطريق البعد عن طريق الرب، وعارفة معناه ايه. والكلام ده وقت انا قريته 100 مرة وهريته قراية. انا ما بتكلمش خالص على التفسير ولا اعتراضي على التفسير ولا على اي حاجة. انا اعتراضي هنا ازاي الرب يقول كلام تشمئز منه القلوب واشوف تعبيرات الناس اللي انا شفتها دي ازاي. انا عمال اقرا واقرا والاقي لكم البنات اللي واقفين حواليا قاعدين كده عمالين يضحكوا ويحطوا ايدهم على بقهم كده ومكسوفين كانهم شافوا منظر قبيح، منظر زباله. يعني انا المفروض بقرا كلام ربنا، اهو كلام ربنا، كلامك يا ربنا اتقابل بهم بقى من دولت مش مشكله خالص، البنات دولت مش مشكله خالص، دي بسيطه. اللي هتشوفوه بقى دوت هو الانيل. المفاجأة اللي انا يعني ما كنتش متوقعاها خالص، لقيت شاب جاي من ورايا وبيكلمني، جاي كده بيوطي على ودني كده، تخيلوا بيقول لي ايه، تخيل يسوع كده بيقول لي ايه لما سمع كلامك، لما سمع كلام المفروض ان هو يبقى كلام ربنا. اسفة الجملة اللي هقولها، بس انا لازم اعيشكم اللحظه اللي انا عشتها عشان تحسوا بيا، علشان حد مسيحي يحس باللي جرالي ويحس باللي جرالي بسبب الكلام، كلام ان انا مؤمنه ان هو كلام ربنا وقريته على الناس. تخيلوا يقول لي ايه، قال لي ايه يا مزه، هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ قال لي ايه يا بوزة، هي طلبت معاكي هنا ولا ايه؟ دي نتيجة كلامك، دي نتيجة كلامك. ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلامك؟ ليه اسمع الكلام؟ ليه اسمع تعليق من واحد يكلمني بطريقة كأني واحدة طاقة من بنات الشوارع من بنات الليل كده ويقول لي كلمة زبالة زي دي؟ ده جزيت ان انا بقرا كلامك على الناس. لو انا عايزة ابشر بالمسيح وقريت الكلام دوت، ده جزيتي ان انا اسمع كلمة زي دي. رحت بصاله كده، رحت بصاله وقايله له ده كتاب انا بقرا منه، كتاب عجبك الكتاب دوت؟ راح قايل لي 100 100 ورفع لي ايدي الاتنين كده وقال لي 100 100 وتيجي نذاكر سوا. قلت له خلاص خده ما دام عجبك. اديته له ومشيت، اديته له ومشيت، سبت الدنيا كلها وسبت صاحبتي وسبت المحطة وسبت الناس كلها ومشيت لوحدي لحد البيت وانا مفلوقة من العياط 7 محطات كاملين، وانا عمالة بكلم نفسي بقول لي ليه اللي حصل لي دوت، ليه اسمع الكلام دوت وانا بقرا كلام ربنا، ليه بقيت حتجنن. طب هي البنت المسلمة اللي قرت كتابها سمعت كلمة زي دي، هل في ولد جالها من وراها كده هوت وقال لها الكلمة اللي انا سمعتها؟ هل كتابها كسفها زي ما كسفني؟ لا لا ما حصلش، فكل اللي واقفين كانوا معجبين بيها. ده انا نفسي اعجبت بيها، انا نفسي اعجبت بيها بشجاعتها وبجرأتها. يقولوا لي ده تفسير له، تفسير له معاني. طيب اوكي له معاني. طب الولد دوت انا لو جبته بعد ما قال لي الكلمتين دول وقلت له استنى لما اشرح لك الكلام دوت واشرح لك معانيه هيسمعني؟ بعد ما قال لي الكلام دوت هيقف ويسمعني وهو عمال يبص لي بصات قذره وسفله؟ هيقف يسمعني؟ هو انا لسه هقف اكمل معاه واشرح له، اشرح له كلام ربنا؟ انا لسه يا رب هقف اكلمه في كلامك بعد اللي قاله لي؟ بيقول لي تعالي نذاكره سوا، اقف اشرح له لو اقول له استدياني يعني ايه وفخزيكي يعني ايه؟ انت يا رب ما كنتش عارف ان ده هيجرى لي. وحتى انا لو حتى لو شرحت له الكلام، حتى لو حاولت ان انا افهمه عمره ما هيفهم، وعمر الكلام ما هيخش في قلبه، يستحيل خلاص يستحيل. كاني كده بالظبط جايبه واحد وبقول له بص انا جايبه لك عروسه، شايف العروسه الحلوه اللي هناك دي؟ هي دي، ايه رايك في العروسه دي تتجوزها؟ وراح باصص كده للبنت اللي انا جايباها ديت ولقاها مثلا بنت قليله الادب، راح قايل لي ايه البنت قليله الادب اللي انت جايباها لي؟ انت مش شايفه بتقولي، مش شايفه الفاظها؟ رحت قايله له ماشي بس استنى ما تفهمهاش غلط، دي قله ادب روحيه، ده قله الادب ديت وراها هدف تاني اسمى من تفكيرك، ما تفهمهاش غلط وما تاخدش قله ادبها ديت والفاظها اللي هي بتقولها بمعنى مادي، حاول تفهم شويه بتفكيرك وباحساسك وحاول تبص للرموز بتاعت الكلام بتاعها. البنت دي مش قله الادب ولا حاجه، بص البنت دي مش قله الادب ولا حاجه، البنت ديت بتقل ادبها عشان تصرف على اخواتها. شفت بقى الهدف السامي اللي هي بتقل ادبها عشانه؟ تبقى مش قله ادب ولا حاجه، ده هدف سامي، دي في علاقه حب قويه بينها وبين اخواتها، فعشان كده بتقل ادبها عشان تعبر عن حبها، يعني بتبيع نفسها وبتبيع كرامتها وبتبيع شكلها قدام الناس والفاظها كده بتقولها عادي علشان خاطر تعبر عن العلاقه القويه اللي بينها وبين اخواتها. هل ممكن الرجل دوت بعد اللي شافه وبعد تفسيري وتبريري لموقفها هيقبل بيها؟ يستحيل خلاص قلبه اتقفل، مستحيل. لو هيدوله عليها فلوس ده نفس اللي حصل لي. واقفه بعرض على الناس كلام ربنا ماشي، ولقيت تعبيراتهم اللي انا شفتها والكلام اللي انا سمعته. يستحيل مهما وقفت ان انا علشان افهمهم الكلام وعلشان ان انا اشرح لهم مغزى الكلام وهدفه ومعانيه ويقصد ايه، يستحيل يقبلوه، يستحيل. انا بضحك على نفسي، هو انا هضحك على نفسي؟ ماشي ارد، هخش الروم وهرد عليكم وهقول لكم ما تفهموش نشيد الانشاد غلط، ونشيد الانشاد يقصد كذا، وصديقي معناها كذا، ومش عارفه الرقص كيف بتشير الى ايه، وفخذيكي بتشير الى ايه، والكلام ده كله. طب انا هضحك على نفسي؟ اهو انا جربت بنفسي وعشت اللحظه، لحظه سودة بكل المقاييس. اللي مش مصدقني يمسك الكتاب المقدس ويقف كده هوت في الشارع ويقرا الكلام اللي انا قريته ويوريني الناس هيعملوا ايه، يوريني الناس هيسمعوا كلامه ازاي. بنت اولا يروح يعمل زي ما انا عملت ويوريني الصدمه اللي هيتصدمها. لو وافقت انت يا مسيحي وانت بتقرا كلام ربنا ان كلام ربنا يتقابل بالاسلوب اللي انا شفته دوت، مفيش دم، لان انت كده هو مش بتغير على كلام ربنا، ومش بتزعل علشان كلام ربنا. المهم انا خدت الكلمتين دولت من الشاب دوت وروحت منهارة وانا بعيط مش شايفة قدامي، مش شايفة قدامي، ولا قادرة اكلم حد، ولا قادرة اكل، ولا قادرة اشرب. ودخلت اوضتي وقفلت على نفسي وقعدت اكلم نفسي زي المجنونة العبيطة الهبلة، قعدت كده اكلم نفسي وخلاص. قعدت بقول جملة واحدة بس، بكلم ربنا وبقول له جملة واحدة بس، بقول له ليه يا رب اتعرض للموقف دوت بسبب كلامك؟ ليه اتعرض للموقف دوت بسبب ان انا بعرف الناس كلامك؟ هو مش ده كلامك؟ مش ده كلامك وبتخاطب بيه الارواح والقلوب؟ ليه ما دخلش على روحهم وقلوبهم؟ ليه دخل على حتة تانية خالص؟ ليه راح على الغرايز والشهوات وسمعت الكلام ده من الولد اللي بيتكلم دوت؟ انا مش قادر اتلم على اعصابي، كل لما افتكر الموقف ما بقدرش اتلم على اعصابي. انتوا عارفين يعني ايه لما كلام ربنا ينهار كده قدامكم؟ ينهار، تشوفوا ردود فعل الناس، بتتكسفوا من كلام ربكم. مفيش ولا مسلم طبعا عايش الاحساس ده، لانه ما عندوش كلام زي اللي عنده. وزي ما قلت اللي مش مصدقني يروح بنفسه ويقف في اي مكان، في مسلمين او في اي حد، في ملحدين حتى او في بوذيين من اي ديانة، ويقف يقرا عليهم الكلام ده ويشوف رد فعلهم ايه. بقيت اقول يا رب اشمعنى تختار العلاقة الجسدية بين عريس وعروسة وتتكلم بيها وتشبه بيها؟ اشمعنى العلاقة الجسدية؟ اشمعنى؟ ما في علاقات اطهر من كده واسمى من كده بكتير كنت ممكن تشبه بيها. في علاقة الام بابنها، الام ببنتها، الاب بابنه، الاخ باخوه، في علاقات كتيرة سامية وطاهرة. اشمعنى عريس وعروسة؟ على الاقل ما كنتش هسمع الكلام اللي انا سمعته ده واتحرج الاحراج ده، ما كنتش هسمع الكلام ده بسبب كلام. بقيت عمال اكلم نفسي كده اقول اروح فين، بس اروح فين واكلم مين؟ اروح فين واكلم؟ رحت وقفت قدام سوريس يسوع في اوضتي وبقيت اكلمه واستنى منه رد، واقول له رد عليا يا يسوع، رد عليا. اتمجد يا يسوع، وريني مجدك العظيم، ورد عليا. مش انت كده عشان تخلص نفوسنا وتقلبت وتعذبت علشاننا؟ انت ليه بتستكثر عليا تريحني؟ رد عليا، ارشدني، قولي ليه الكلام ده اعرجني؟ اتحركت ليه وليه الكلام فرج الناس عليا؟ وليه سمعت من السافل الكلمة دي؟ ليه؟ بقيت اكلمه واكلم العذراء يا ام النور واكلمها واقول لها نوريني يا ام الاله الحي، كلميني وطمنيني، ردي عليا. انا مش قادره استحمل ان انا احس ان انا كنت غلط، مش قادرة كل ما بفتكر بنهار. كلمت يسوع وكلمت العذراء وكلمت الكركس وخدت شباك القديسين كلها وقلت مش حرص عليا، ما عدتش عبرني، قلت لهم انتوا ما بتسمعوش ولا ايه وانا بكلم نفسي؟ انت بتحبنيش يا يسوع علشان مش بترد عليا؟ ولا قبل في الكنيسة رد عليا بكلام مقنع، ولا حد في الروم رد عليا بكلام مقنع، ولا اي حد اداني طريقة امسك بيها كتابي واقرا بشجاعة قدام الناس، ولا حد فسر لي اي حاجة في اي حاجة. فضلت اتكلم بتكلم معاهم كده اهو لحد ما الناس نامت، وانا اللي قاعده كده صاحيه. قلت لهم انتوا خلاص، انتوا كده انتوا جبتوا اخركم معايا كده خلاص، انا مش هستنى منكم رد بعد كده تاني. خرجت بره الاوضه بتاعتي وخرجت بره الشقه، خرجت بره الشقه والبيت كله نايم عندنا، وركبت الاسانسير وطلعت في اخر دور في العماره، طلعت فوق في اخر دور ولا في حد جنبي ولا حد يقفلي ولا حد سامعني، وبرغم الهواء الجامد والمطر اللي نازل وكان رعد وكان جو فظيع بقى له 4 ايام جو فظيع فظيع، لكن كل ده ما همنيش، كل ده ما همنيش، انا اهم حاجه عندي اعرف الحق، اعرف الحقيقه عشان انا ما بعرفش انام. من ساعة الموقف اللي حصل لي وانا ما اعرفش انام، من ساعة الموقف اللي حصل لي وانا مش قادر اعيش، مش قادر استحمل، كل ما افتكر اني سمعت كلمة زي دي من شاب علشان اريد كلام ربنا ما اقدرش اتحمل. طلعت فوق وبصيت للسما، رفعت راسي لفوق كده وفضلت اتكلم مع ربنا، قلت له يا رب يا رب يا رب انت، انا بكلمك انت يا رب يا حقيقي، يا رب يا حقيقي يا اللي خلقت كل حاجه، يا اللي عايزنا نعبدك، يا رب يا اللي خلقت السما اللي انا شفتها بعينيا دي، وخلقت المطر اللي نزل وخلقت الرعد اللي انا سامعاه في وداني ده، دخلني يا رب وريحني، يا رب يا اللي خلقتني وخلقت ايدي دي وخلقت عينيا ولساني، رد عليا يا رب وريحني. أهل الكتاب المقدس ونشيد الأنشدة كلامك، هل ده كلامك انت؟ هل نشيد الأنشدة كلامك؟ وهل فعلا يسوع اطلب من اقاليمك؟ هل ده كلامك فعلا؟ هل ده كلامك ولا الكلام ده كذب زي ما سمعت؟ تخيلوا ربنا بساعتها رد عليا، اول ما قلت ربنا الحقيقي رد عليا، اول ما كلمت ربنا وقلت له اللي خلقت الدنيا دي كلها رد عليا، اول ما كلمته لقيته بيقول لي الله اكبر يا صاحبي، اول ما سالته لقيت الادم بيهدني في الفجر في الجامع اللي كان فيه، قلت له طلعته في مكان عالي، لو طلعته في مكان عالي بالليل كده هوت وسمعت الاذانات وهي بتاذن جنب بعضيها هتسمعوا كذا اذان، فانا بقيت اكرر السؤال، احنا حوالينا كذا جامع، بقيت اكرر السؤال كذا مره نفس السؤال، هل نشيد الأنشدة كلامك يا رب؟ هل نشيد الأنشدة كلامك؟ كل ما أكرر ألاقي جامع جديد رد عليا، وإلا الله أكبر الله أكبر. كل ما أسمع كل ما أسأل وأسعى الرد أقول له صح، اقول له صح يا رب، انت اكبر، انت اكبر من كده. قلت له صح يا رب، انت اكبر من اللي كنت كلامك، انت اكبر من ان انت تتغزل بالطريقه دي، انت اكبر من ان انت تشبه اي حاجه بالتشبيهات دي. مبقتش مصدقه نفسي ان ربنا رد عليا وريحني كده. بقيت عم اقول له شكرا وانا اسفه، شكرا وانا اسفه، وابوسه كده في الهوا، وقعدت بوسات كده، والم المطر في ايديا، بقيت الم المطر في ايديا كده وابوسه، واقول له ده علشان انت اللي صنعته يا رب وجاي من عندك، وابوس ايدي كده واقول له عشان انت يا رب اللي صنعته وانا اسفه. قلت له خلاص يا رب، مش عايز اكتر من كده، انت فعلا ربنا الحقيقي، ان انت اللي رديت عليا اول ما نادحت لك، انت اللي سمعتني، كلمت يسوع كتير، وكلمت القديسين كتير، والعذراء كتير، ما حدش رد عليا ولا حد ريحني، كاني بكلم نفسي. بقيت اقول له انا اسفه يا رب على كل اللي قلته عنك، وان انا كنت جاهله ما اعرفكش. بقيت اتاسف كتير قوي. قلت لها اسفه ان انا شكيت في يوم من الايام ان انت الاله الحقيقي، انا عقيره ومتخلفه فعلا، انا اسفه ان انا عبدتك غلط وفهمتك غلط وغلطت فيك، انا لا عقيره غلطت فيك انت يا عظيم، وغلطت برسولك على العيب كده، وغلطت بالمسلمين كلهم، مش هتعبتوا ولا هدفي. ورغم كده برضو ما موتتنيش وسبتني عايش، كنت تقدر تموتني وانا بشتم كده. سبتني عايش، سبتني عايش، وما سبتنيش حيرانة يعني، كمان سبتني عايش وكمان ريحتني، انا ما استاهلش كرمك ده، ما استحلوش. ناس كتير قالوا لي اله المسلمين، الاله المسلمين اللي كان بيوحي بالقران هو الشيطان، قالوا لي اله المسلمين الشيطان. مش محاوله يا رب، لا عشاك يا رب ان انت تكون كده، لا. وانا بصيت لما لقيت الرد جالي، لما قلت يا رب يا اللي خلقتني، ولقيت الرد جالي، قلت يبقى هو ده ربنا، بدل ما انا قلت يا رب يا اللي خلقتني، ولقيت الرد جالي بالاذان، الاله المسلمين علموا للمسلمين، قلت لا يبقى ده مش شيطان، لان الشيطان عمره ما هينتحل شخصيه ربنا، دي معروفه، عمر الشيطان ما هيحط نفسه مكان ربنا، ولو كان هو شيطان كان يسوع يقدر يمنعه، لو كان يسوع اصلا بيقدر يمنع. بقيت اقول فين يسوع، فين يسوع، مفيش يسوع، مفيش، لانه ما ردش عليا. مردش عليا ولا ريحني، لكن اله المسلمين هو اللي ريحني. اول ما قلت يا رب يا اللي خلقت الدنيا دي كلها، الاقي الرد جالي في كلمه الله، بيقول الله اكبر، لكن هل ربنا وقف عند كده وبس؟ هل دي اخر حاجه ربنا عملها معايا؟ لا لا، كرم ربنا ما انتهاش، ما اكتفاش بكده وبس، ما اكتفاش بالاذان وبس، بعت لي كلام كمان، كلام يتقرا علشاني انا مخصوص في اللحظه اللي انا بساله فيها. انا نزلت بعد ما كلمته، نزلت على شقتي ودخلت اوضتي، برضو كله نايم، ودخلت وانا مرتاحة ومبسوطة وفرحانة على الاخر. انا لسه كنت بكلم ربنا فوق دلوقتي، لسه ربنا كان بيكلمني، سألت وجاوبني، مبسوطة على الاخر. يعني الفرحة ما كانتش زي عيني، حاسة ان انا اول مرة حاسة ان انا بني ادم، اول مرة حاسة ان انا بني ادم. ولا يا رب بيسمعني، اول مرة حاسة ان يا رب بيسمعني واسأله ويجاوب علي. انا نزلت دخلت الاوضة، لقيت حليم بيتقرا في الجامع بيرد على الاسئلة اللي انا كنت بسأل فيها ربنا. والجامع دوت اصلا من ساعة ما اتعمل يعني ومن ساعة ما عرفته وفي شيخ عجوز هو اللي بيصلي بالناس كده، هو ايه في الفجر يطلع يقول الاذان ويقول سورتين اثنين مش حافظ غيرهم، سبح باسم ربك الاعلى وقل والله احد، لدرجة ان انا حفظتهم من كتر ما بسمعهم. كل يوم يصلي بيهم، كل يوم كل يوم يروح قايلهم في المايك ويروح داخل نايم. بس النفس اليوم ده وباللحظة دي لقيت شيخ جديد خالص تاني غير اللي احنا متعودين نسمعه كل يوم في الوقت ده، كلام دخل كده في قلبي وعشش من جوه، كلام اتحفر جوايا. اسمعوا ربنا بعت لي ايه. اسمعوا ربنا بعت لي ايه. انا الحقيرة الضعيفة اللي مستحقش منه حاجة قصاد اللي كنت بعمله، مستحقش خالص. بعد اللي قلت عليه وعلى رسوله عبرني ورد عليا. انا فاكرة الكلام فاكرة الكلام اللي اتقرا وبحثت عنه وهقراه لكم، بحثت عنه على النت كتبته هقراه لكم. قال ايه؟ وإذ قال الله، أنا مش قادرة أقراه، أنا بفتكرهم بس مرار مش بقدر أقراه، مع إني سمعتهم قبل كده بس ما حسيتش بحاجة، إنما ما حسيت إن هما جايين لي مخصوص، حسيت بيهم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ لا يا رب معلش. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ ما قالش لا، ما قالش انا اله يسوع، ما قالش انا اله، ما قالش. لكن احنا قلنا، هو ما قالش واحنا قلنا، ما قالش كده انا اله. ايوه بقى اله. قال سبحانك، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلت فقد علمت، ان كنت قلت فقد علمت، ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلت فقد علمت. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. لو انت يا يسوع عالم بالغيب، لو انت يا يسوع عارف الغيب، بتدفعني للموقف اللي انا فيه ليه؟ لو انت عالم الغيب بتحط كلام في كتابك اسمع عنه كلام زي اللي سمعته ليه؟ يبقى انت مش عالم الغيب. لا انت لو عالم الغيب كنت هتراعي شعوري. تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك، انك انت علام الغيوب. ما قلت لهم الا ما امرتني. ما قلت لهم الا ما امرتني، الا ما امرتني به. انا اعبد الله ربي وربكم. ايوه صح، ايوه ربي وربكم والهي والهكم. هو ده اللي قلته يا يسوع. انا شاهدة، انا شاهدة. وكنت عليهم شهيدة ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. أنت عذبهم فإنهم عبادك، أنت عذبهم فإنهم عبادك. ما تعذبنيش يا رب، ما تعذبنيش. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله. بص الفرق عامل ازاي، بص الفرق عامل ازاي. ليه اكنن، ليه اكنن؟ انا اللي ما حسيتش الاحساس ان انا بغرب وانا بعرف ليه الانشاد. ليه قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والارض، لله لله ملك السماوات والارض ومن فيهن، وهو على كل شيء قدير. ربنا بعتلي بيقول لي ان هو ملك السماوات والارض، عشان انا كنت لسه بساله وبنداله بنفس الاسم. بقول له يا رب اللي خلقت السماء والارض وخلقتني وخلقت كل حاجه قدامي، فحيل لي لله ملك السماوات والارض ومن فيهن. صح يا رب، صح صح يا رب، نجاهد على كلامك. انت ربنا، ايوه انت اللي انا نجاهد لك قلت يا ربنا يا حقيقي. رديت عليا هو زي ما طلبت. انا عايزك انت، عايز اعبدك انت. لان انت اللي كنت قريب مني وانت اللي سمعتني، يبقى انت ربنا. لو كان يسوع قريب مني كان رد علي، كان على الاقل حتى ما وقفنيش في الموقف ده، ما طلعنيش، حتى ما كانش خلاني طلعت اسمع الاذان، ولا كان خلاني سمعت القرآن دوت في الوقت دوت، ولا كان خلى الشيخ ده يقرب الكلام ده في الوقت ده. لو كان يسوع سامع ولا ولا ولا بيقدر يعمل اي حاجة. ده اللي انا اكتشفته. بعدين بقيت عمالة اعيط اعيط واضرب في نفسي، بقيت عمالة اضرب في جسمي وفي نفسي كده، كنت مفتكر الغباء اللي انا كنت فيه، عشان كنت بهبط حد غير ربنا، وكنت بشتم على دينه وبسخر منه وبتريق عليه. سمعيني يا أمنيات، انت لحظه ما تستكتبوا ديني ذبحتني وانا بقول عن حروف الامام سمعتيني انا ما حسيتش بنفسي بعدها الا ماما بتصحيني الصبح بتقولي امي امي عشان اتاخرتي وبتقولي بعد ما صحيتني بتقولي كنت بتقولي ايه وانتي نايمه بتتكلمي بكلام غريب انا خفت احسن اكون قلت حاجه تشككهم فيا ولا حاجه كنت هروح في داهيه فقلت لها هو انا كنت بقول ايه مش فاكرة قالت لي كنت عمالة تقولي كلام غريب وتقولي ان كنت قلت فقد علمتم وبتكرريها يعني كلام ربنا دخل في ودني ودخل في قلبي وفي عقلي وقلت بلساني حتى وانا نايمة حتى وانا مش حاسة بالدنيا سكن جواي قلت لها ابدا يا ماما ما تقلقيش انا كنت تلاقيني كنت بحلم ولا حاجه انا كنت بحلم ما بخافيش بعدها بقيت كل ما امشي في حته اسمع نفس الكلمه بترن في ودني ابص على اي حاجه اسمع كان الحاجه اللي قدامي بتكلمني ابص لكرسي ولا الحيطه اسمع نفس الكلمه اشوفها في عيون الناس عايز كل حاجه حواليا بتقولي ان كنت قلت فقد علمت ان كنت قلت فقد علمت ولساني بيقولها في سره كده حسيت انها لزقه كده في مخي لزقه ساعتها عرفت ان ده كلام ربنا لان قلبي قلبي كلمني عرفت ان هو ده ربنا الحقيقي لان كلامه دخل قلبي وعقلي واتقال على لساني في مزاجي وغصب عني قلت هو ده فعلا الكلام اللي يسكن في القلب ويملاه بالامان الاحساس ده انا اول ما حسيته وانا بعرف الكتاب المقدس امي ما قريت ايام الكتاب المقدس وبقيت تتردد كده على لساني امي ما حسيت الاحساس ده وانا بقرا من الكتاب المقدس عارفين لو انا وانا بكلم ربنا سمعت صوت جرس كنيسه او سمعت ترنيمه او سمعت اي حاجه بتثبت لي ان ايماني الاولاني صح في اللحظه اللي انا بقول فيها يا ربنا يا حقيقي كنت عرفت ان يسوع ده هو اللي صح لو انا وانا بسال ربنا وبقول له يا ربنا اللي خلقت كل حاجه نسيت الانشاد ده كلامك لو كان رد عليا بجرد كنيسه ولا بترنيمه ولا باي حاجه من الحاجات ديت انا كنت اقتنعت وكنت عرفت ان اللي في دماغي ده كان شكوك وما كانش همني اللي سمعته من الولد على المحطه ولا همني نظرات الناس ولا همني الحاجات دي كلها لان بمنتهى البساطه يسوع ما يقدرش يعمل حاجه لانه ما قدرش يعمل حاجه ولا قدر يمنعني حتى ان انا اطلع اتكلم في الميعاد دوت عشان اسمع بوداني الاذان في الميعاد ده واسمع بوداني القران اللي فيه الكلام ده مخصوص اللي فيه الكلام اللي انا بسال فيه ما كانش هيخليني اسمع كلام ينكر الوهيته كده خالص لو كان هو بيقدر يعمل حاجه علشان يريحني لكن هو مريحنيش كانه مش هنا خالص في حته ثانيه وانا بكلم نفسي فانا بشكرك يا رب انا بشكرك وبقول لك شكرا على كل الكرم دوت اللي انا ما استحقوش وفعلا يا رب انا اشهد ان مفيش اله غيرك خلاص بعد اللي انا شفته وحسيته وسمعته بقلبي أشهد فعلا أنه ما فيش إله غيرك، وأشهد أن رسولك هو رسولك، محمد رسولك. يا رب أنت ما حدش سمعني غيرك، ما حدش سمعني غيرك. أنا هعمل كل اللي أنت قلت لي عليه، أنا هعبدك أنت لوحدك، وهصدق كلامك أنت لوحدك، وكلام رسولك اللي ياما غلطت فيه بدون أدب وبدون خوف. وانت أسوأ كلام. أسفة يا محمد، أسفة أسفة أسفة يا حبيبي أسفة. أسفة المسلمين على كل لفظ ثبتوا فيكم وراعيتش شعوركم. أسفة يا أمي على الكلام اللي أنا قلته في الروم التاني لقد ما رديتي عليا وسمعت الكلام وحش عن دينك وعن الرسول وعن أصحابه وعن المسلمين وعن كل حاجة، كل حاجة تبع الإسلام بقيت عيب فيها. سامحيني عشان ربنا يسامحك، سامحيني. وأسفة لكم كلكم، أسفة الأستاذ وسام، وأسفة الأستاذ سلفي، وأسفة لكل اللي أسأت له وأسأت لدينه، وأسفة كل مسلمة وقفتني في الطريق في الشارع وبقت تكلمني وتنصحني، بقت تكلمني وتنصحني وتكلمني على لبسي وعلى شكلي وتقول لي كده هتتعكسي، كده هتخلي الشباب يأذوكي. كنت بهزقها واشتمها، قول لها انت مالك انت، انا مسيحية. انا مسيحية. انا مسيحية دي يعني يعني يعني يعني المفروض مثلا ان انا ابقى صندل كده معروض على اللي يزوى واللي ما يزواش، المسلمة دي المفروض هي اللي تحافظ على نفسها، لكن انا علشان انا مسيحية فرجي الناس براحتهم عادي. كنت عاملة زي الحيوانات. دلوقتي انا عمري ما هسيبك يا رب، عمري ما هحبط عن طريقك، عمري عمري عمري. ولو مين، لو مين كلمني، او البابا نفسه، لو البابا نفسه جالي وكلمني، انا عمري ما هسيبك، لان انت اللي رديت عليا وهو ما ردش عليا. انت اللي سمعتني، ما حدش سمعني، اللي اتريق واللي صهر واللي شتم واللي قعد يموع في الكلام. انت الوحيد اللي لما لجأت لك رديت عليا. اي حد هيقول لي انت رحتي انت محمد اللي فيه كذا وكذا، انت رحتي لرسول الاسلام اللي عمل كذا وكذا، هقول له طز فيك، هقول له طز فيك سوري، لان محمد دوت كلامه هو اللي ريحني، كلامه هو اللي رد عليا لما سألت، وربه رب محمد دوت اللي انتوا كنتوا بتقولوا عليه الشيطان هو اللي رد عليا لما قلت له يا ربنا يا حقيقي. لو ما كانش هو ربنا الحقيقي ما كانش رد عليا. ازاي اسيبه بعد كده؟ ازاي ابقى متقلبه وجبانه وما بقدرش النعمه اللي جات لي؟ انا مش صدقت ارتحت. انا اسيب بعد كده ربنا؟ يستحيل، يستحيل اروح اجري ورا كتاب، اروح اجري ورا كتاب مكتوب فيه كلام كسفني وضحك الناس عليا. لا، الكتاب ده انا مش هأمن بيه. اسفه، انا قبل ما اسيب الكتاب دوت سالت ولفيت على طوب الارض، محدش اقنعني ولا حد قال لي سبب مقنع. فالكتاب ده انا مش عايزاه خلاص، فده الكتاب ده بيحرجني وبيكسفني وبيضحك الناس عليا وبيسمعني كلام من واحد فائط بيبينني كده كأن انا بنت مش كويسة. انا مش عايزة الكلام اللي انا بعد ما شفت كلام ربنا وبعد ما ربنا رد عليا بنفسه، يستحيل اقبل كلام من اي حد خلاص. خلاص، اللي عايز بقى نشيل الانشاد خليه مع نشيل الانشاد، وانا خليني مع كلام ربنا اللي رد عليا، خليني انا مع كلام ربنا. واي حد يشتم على الاسلام خليه يشتم على الاسلام. يشتم يشتم الاسلام مش هيتأذي في حاجة ولا هيأثر في شتمتك. تتأثرت في شتمتي، كنت أثرت في شتمتي انا لما شتمت، كان الاسلام اتأثر بشتمتي. ما تأثرش بشتمتي. هتيجي بعد كده هتضرب نفسك بستين جزمة على كل اللي انت قلته في حق ربنا زي ما انا ضربت نفسي بالظبط. بس انا ربنا نورني وعرفت الطريق ولحقت نفسي وانا عايشه. فقلت تلحق نفسك وانت عايش. اي حاجه هتسمعها فلان قال ده محمد بيقول وبيقول، فلان قال ده محمد عمل وعمل، هتمشي ورا كلامه امشي ورا كلامه. انا بقول لك بقى، انا بقول لك ربنا قال، ربنا قال القران اللي انت سمعته ده. لما سالته رد عليا، عايز تصدق حد تاني صدق، بس انا كده خلصت ذمتي كده اهوت، انا كده عملت اللي عليا ووصلت اللي حصل لي وما خبيتش ونصحت وعملت اللي عليا. هتقعد تنده في يسوع؟ هتنده في يسوع بعد كده في الاخر بعد ما تموت وهتقول له الحقني؟ هتقول له يا رب يا رب يا يسوع الحقني، انا كنت بمجدك وكنت بتبعك؟ مش هيعبرك لانه ما عبرنيش، مش هيعبرك. لو كان هيعبرك كان عبرني، لو كان يسوع بيحبني كان عبرني وكان ريحني، ما كانش خلى الروحة اللي في قلبي دي تجيلي من دين تاني غير الكتاب بتاعه. انا كل اللي هعمله ان انا حصل لي بس لربنا ان هو ينور طريقكم، كل حيروه ربنا ينور طريقه ويوريه اللي انا شفته بجد. اي حد هيعيش اللحظة اللي انا شفتها دي ويطلبها من ربنا بصدق هيحس بيها وهيعرف، وهيعرف يحس بشعوري فعلا. وانا كده خلصت اللي عندي، انا كده خلصت اللي عندي. واسفه ان انا طولت عليكم، بس حبيت اشكر في ربنا على العام زي ما زعلت على العام، واشكر في سيدنا محمد على العام زي ما زعلت على العام، واشكر فيكم على العام زي ما زعلتكم على العام. ومش هرتاح الا لما تكتبوا لي كلكم ان انتوا سامحتوني، ان انتوا كلكم حد زعلان مني، قولوا لي انكم سامحتوني ما حد زعلان مني عشان احس ان ربنا سامحني. متشكره جدا جدا، متشكره. المايك معاكم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم،

أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أم أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لو صوت موجود اكتب لي واحد لو تكرمت طيب انا لي رجاء خاص لكل الاخوه المسلمين اللي في الغرفه والاخت الكريمه اللي اسلمت يعني فضلا وليس امرا الحمد لله الغرفه مفتوحه من اكثر من 10 سنين واسلم فيها اكثر من 3000 شخص اسالكم بالله الذي لا اله الا هو ان تدعو لي أن الله سبحانه وتعالى ويتجاوز عن سيئاتي ويرحمني ويحسن خاتمتي وأن أموت شهيد إن شاء الله اللهم أمين الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد الله أكبر تكبير كل فرد مسلم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد تكبير الله أكبر ولله الحمد الله أكبر تكبير كل فرد مسلم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. الله أكبر، تكبير كل فرد مسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا مبدل لكلمات الله، ولقد جاءك من نبأ المرسلين. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرق الرسول بذاتي. أحمي الرسول بما الله ملكت الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. البدر يسمو في السماء بعزتي، والشمس ساطعة بلا طاقاتي، والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بثباتي. لا لن يضر نبينا بحديثكم، بل زاد قدرا عالي الطبقات. يفي النبي محمدا كل الورى، هو مرسل الرحمن. أمست معاني النصر من كلماتي لأذب عن عرض الرسول. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والإفك سوف يصيبكم بثباتي. لا لن يضر نبينا بحديثكم، بل زاد قدرا عاليا طبقاتي. يفدي النبي محمدا كل الورى، ومرسل الرحمن بالآيات. نخلك يا محمد إنني متنهف للقائكم بمماتي. عرضي بعرضك يا نبي يا مليكنا، حان الوقوف لعرضكم بثباتي. الله أكبر. الله أكبر. من كلماتي لأذب عن عرض رسول الله. أحمد رسول بما ملكت مناقحا، للشعر أكتبه على الورقات. البدر يسمو في السماء بعزتي، والشمس ساطعة بلا طاقات. والكلب ينبح لا يضر سماءنا، والإفك سوف يصيبكم بكباتي. يا فرحة الدنيا البنيئة حينما هل الحبيب وصاحب البركات. سقطت رماح الكفر عند قدومه، واستبشرت في مجده أبياتي. فربما حسن الأراك بدينه يثني المبارك. الله أكبر، تكبير كل فرد مسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم هدى. الله أكبر. الله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. القبول قبول الصوارم كي تسترد المظالم. الصارم الصارم رسول أهل العزائم. القبول قبول الصوارم كي تسترد المظالم. حسن الأصادي يسام رسول. رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضراغم، حثالة البغي صالت فأين عهد الحواسم. نسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع، نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. رسول أهل العزائم القول قول الصوارم، كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا. رسول أهل العزائم نحن الذين بنينا قصوننا من دماج، سقنا عليلا بكسرى في الثوق فوق الغنائم. رسولنا من صنعنا